فأقسم لأن هذه الموجودة. قال هذا ابنك سرق المال في الشام وتسرقه أنت هنا، والله إنه لبيت مال المسلمين. ابنك سرق المال في الشام وتسرقه أنت هنا، والله إنه لبيت مال المسلمين. ابنك سرق المال في الشام وتسرقه أنت هنا، والله إنه لبيت مال المسلمين. ابنك سرق المال في الشام وتسرقه أنت هنا، والله إنه لبيت مال المسلمين. هذا هو معاوية. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من طعن معاوية فاتهمه على الإسلام، فهو متهم. لماذا؟ لأنه خال المؤمنين، يعني أخو من؟ أم حبيبة رضي الله عنها. ولأنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد أجمع عليه المسلمون بتنازل من؟ الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك سمي ذلك العام عام الجماعة، حيث اجتمع المسلمون على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. شيخ نحبك بالله، ما حكم من يسب الصحابي معاوية بن أبي سفيان من أهل السنة؟ لا شك أنه فعل معصية وأنه آثم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من خلفاء المسلمين وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي وهو من أعظم ما يكون فهو أمين، ولا يجوز أن يسبه لما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هذا جرى عن اجتهاد، والمجتهد من هذه الأمة ينال أجرا أو أجرين، إن أخطأ فأجر وإن أحسن فأجر. ونحن لا نشك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية، لكننا لا نسب معاوية لما حصل لأنه عن اجتهاد. ولهذا قال العقيدة: ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. وأصل هذا أعني سب معاوية كما يزعم الساب انتصار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب يقول: إني لأرجو أن أكون أنا ومعاوية من الذين قال الله فيهم على سر المتقابلين، يعني في الجنة. ثم إن معاوية رضي الله عنه كان خليفة بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه وهو أفضل من أخيه الحسين قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلين من المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية جعلها إصلاحا، وهذا نوع من الإقرار لمعاوية رضي الله عنه. ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا، وأن ما حصل من القتال فعلي فيها أقرب إلى الصواب، لكننا نحب أيضا معاوية ونرى أنه خليفة خليفة ذو خلافة شرعية، وأن ما جرى منه فهو على سبيل الاجتهاد الذي لم يكن صواب، وكل إنسان يخطئ ويصيب. فمن نظر في حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد تنزل الآيات من رب العالمين بالثناء المتتابع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من أسلم منهم من قبل الفتح وقاتل وأنفق، أو من أسلم منهم بعد الفتح وقاتل وأنفق، وهكذا من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن نظر في سير الخلفاء الراشدين، وجد معاوية بن أبي سفيان شخصية حية ماثلة في تلك العهود الطيبة الطاهرة وفي تلك القرون النيرة. فلما سئل الإمام أحمد كما في السنة للخلال: عمر بن عبد العزيز خير أفضل أو معاوية؟ قال: لس معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي ودخل معاوية في قرنه. فكل حديث كما تقدم في كلمة الشيخ أحمد حفظه الله في فضائل الصحابة، هنا أحمد يطبق الاحتجاج بالفضائل العامة على الفضل الخاص، وأنه لا يقاس أحد بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. تتنزل الآيات فيكون كاتبها معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فحطأني حطأة، أي ضربه بكفه بين كتفيه، وقال: اذهب وادعو لي معاوية، إلى آخر الحديث. فهو من كتبة الوحي، كما قال أيضا الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي في مختصره في السيرة يقول: وأكثر أصحابه كتبا للوحي زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان. وهذا يؤكد لكم ما تقدم في كلمة الشيخ أحمد حفظه الله، وأن المبتدئ بالطعن في معاوية متوصدا إلى الطعن في الصحابة ينتهي أمره إلى الطعن في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو أحد الكتبة، يعينه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، بل أكثر الصحابة كتبا للوحي، لا يوازيه ولا يساويه في كثرة كتابة الوحي إلا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تنزلت الآيات في فضائل الصحابة الذين منهم معاوية رضي الله تعالى عنه. آية سورة الحديد يقول فيها تبارك، قال الله تبارك وتعالى فيها: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. والذين فأثبت في هذه الآية أمرين اثنين: الأمر الأول أن كلهم قد أنفق وأن كلهم قد قاتل وبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وإن تقدم بعضهم على بعض وفضل بعضهم بعضا. والأمر الثاني أن كلهم موعود بالجنة، سابقهم ولاحقهم كل موعود بالجنة وهي الحسنى. في عهد أبي بكر يخرج معاوية رضي الله تعالى عنه مجاهدا فاتحا ناشرا للهدى ودين الإسلام، أوليس هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اجعله، في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به. وقد جمع طرق هذا الحديث ورواياته الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في الحديث رقم 1969 من طرق كثيرة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. ومن المحدثين من الصحابة الذين حدثوا بهذا الحديث عبد الرحمن المزني، عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني حدث به لما ولى عمر معاوية على الشام، فإذا ببعض الناس يتأسفون على توليته بعد من سبقه، فقال لهم يثبتهم: أما والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وهذا أيضا جمع طرقه من حديث العرباض ومن حديث عبد الرحمن المزني ومن حديث ابن عباس ومراسيل معه، جمعها الإمام الألباني في الصحيحة برقم 3227. هذه المعاني في كونه هاديا مهديا، وفي كونه يعلمه ربنا الكتاب والحساب، وفي كونه يهدي به الله تبارك وتعالى، فإذا به يفتح بيروت وصيدا ويكون أميرا على الأردن في عهد أبي بكر الصديق. إذن شخصية لها دور في توسعة رقعة الإسلام وهداية الأنام ونشر التوحيد وقمع الشرك بدعوته وتعليمه ونشره وجهاده رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي عهد عمر فيجمع له الشام، وعهد عثمان فتجتمع له الشام إمرة والخليفة أبي بكر وعمر، ثم تجتمع له الشام في عام الجمع عام 41، ويجتمع المسلمون كلهم من الصحابة والتابعين ومن آل البيت ومن غيرهم على توليته وعلى إمرته وعلى ملكه، وهو أول ملوك أهل الإسلام وخير ملوك أهل الإسلام باتفاق المسلمين، فاجتمعوا عليه. فهو إذن عامل بنشر الإسلام والسنة، مؤتمن على دين الناس وعلى دنياهم. ما الناس إلا دين يعبدون الله به، ودنيا تقوم بها شؤونهم. وحيثما بحثت معاوية وجدت، فتجده في دين الناس كاتبا للوحي راويا للأحاديث. لم يتوقف أحد من أئمة الإسلام على اختلاف مذاهبهم في روايته للحديث وتلقيهم الحديث عنه، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا أحاديث عنه عن رسول الله بواسطته. لم يتوقف لحظة أحد لا من الصحابة ولا من التابعين في نقلهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وها هي كتب الصحاح كالصحيحين وغيرها من دواوين الإسلام روايات الأحاديث عن معاوية رضي الله عنه، وكان هو كذلك حريصا على رواية الحديث عن إخوانه عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه، كما في صحيح مسلم عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة. انظر، معاوية خليفة المسلمين ومجيش الجيوش وفاتح الفتوحات ومشتغل بأمور إقامة دين الناس ودنياهم، يكتب إلى المغيرة فيقول له: اكتب لي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة المكتوبات. أي ماذا كان يقول دبر الصلوات؟ اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به. فكانت أعظم الفتوحات للرقعة للإسلام ونشره والتوحيد ودعوته في عهد حكمه وولايته أميرا ثم ملكا وخليفة رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القدر الموجز أكتفي.